تفسير قوله كذا ولا تأويل قوله كذا؟ تأويل قوله تعالى كذا. لكن الآية وأحسن تأويلا وإن تنزعتم في شيء فردوه إيش؟ ذلك خير وهي وأحسن تأويلا يعني بيانا للمعنى بخلاف التأويل الذي عند المتكلمين وهو صرف اللفظ عن معناه لقرينة مع علاقة. هذا اللي يسموه المجاز. تؤول الرحمن العرش استوى تؤول بأنه استولى، لا، فالأول هو الأول والتأويل هو إما التفسير وإما صرف اللفظ عن معنى. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبح بحمد واستغفر، يعني يتأول السورة ويفسرها ويبينها ولم تدر أمر الله فيها. التأويل بمعنى التفسير. هذا سؤال الجلد خب لم تبغي والقضية في جلد مذبوب، أما العظم فمن أراد التوسع في حكمه فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع عند الكلام على سن الفيل والعاج استعمل أم لا. يهمنا الآن الحيوان المذك أي مأكول اللحم إذا تبغى جلده فالأئمة الأربعة يقولون يطهره الدباغ ويستعمل ظاهرا باطنا ظاهرا وباطنا على هذا التفصيل. غير مأكول اللحم إذا أخذ جلده ودبغ هل يطهر أم لا يطهر؟ جاء في بعض الروايات زكاته دباغه، قالوا إذا كان يذكى فذكي يعني الشات المذبوح فهذا يستعمل ولو لم يدبغ، فإذا كان لم يذكى لأنه غير مأكول اللحم فهل يطلب الدباغ؟ بعض الناس يقول نذبحه ونأخذ جلدا ليكون زكاته دباغه. طب هو لو كان حي أو كان في أي حالة من الحالات ما يجوز لنا ذبح لأننا ما نأكله، قالوا من أجل دبغ جلده. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله كل إهاب لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولذا الأئمة الأربعة عندهم جميع إهاب حيوان مأكول اللحم ولا غير مأكول فإنه يطهر بالدباغ إلا الخنزير. والإمام أبو حنيفة رحمه يقول حتى الخنزير لأن أيما للعموم، وبعض العلماء يقول لا الخنزير نجس العين بذاته إنه رجس ونجس العين لا يطهره غسل ولا دباغ ولا شيء، والآخرون يقول الخنزير لا جلد له. ولا والله يعجبني مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه، لأننا الآن في الأسواق تأتينا حقائب وتأتينا بدون مؤاخذة نعل وتأتينا أشياء ما ندري نوع جلدها. وسمعت من بعض الإخوان الثقات أن بعض الدول تصدر نعولا أو أنا إيش؟ جمع نعل إيش؟ أنا أحس للجنس للواحد وللجمع. تصدر هذا النوع من الإيش؟ الأحذية. وهي من جلد الخنزير. ونصيحتي إذا كان الإنسان يعلم يترك. وإذا كان لا يعلم نقول هذا خليها على مذهب أبي حنيفة. نرجع إلى قضية كعب حينما قال إنما كان، ثم نرجع مرة أخرى إذا كان هذا محرم على موسى وعلى أمته هل هو محرم علينا؟ شرع من قبلنا شرع لنا؟ ما لم يأتي في شرعنا ما يغيره؟ فهل هذا شرع لنا أم لا؟ أعتقد أن مالك رحمه الله لما أورد هذا كأنه يميل إلى هذا الجانب. والمعروف أيها الأخوة موسى عليه السلام ما حصل نعل إلا من جلد حمر ميت، لكن المعروف في السيرة عن موسى عليه السلام ما كان يتنعم في الملبس، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم يصفه قال كأن